بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالدرس الثاني من دروس تفسير الجلالين والتعليقات عليه، أو النكت على تفسير الجلالين. وقد سأل البعض عن طباعة، عن أحسن الطبعات، والحقيقة أنه تفسير الجلالين لم يحقق التحقيق العلمي الكامل على نسخ، وإنما هناك طبعات. فمثلا بين يدي طبعة كان طبعها المكتب الإسلامي، ثم طبعتها دار البشائر، ذكروا أنهم رجعوا إلى نسختين خطيتين، ويعني صار عنوان تفسير الجلالين، قال وبها مشيه قرة العينين على تفسير الجلالين للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان، ظهر أنه من أهل الشام. فذكروا نسختين خطيتين، لكن لم يذكروا الفروق بينها في الحواشي، وأضافوا، وهذا خطأ في التحقيق، في هذه الطبعة أضافوا بعض الكلمات، جعلوها بين قوسين معقوفين، لكن هذا خطأ، المفروض لا يضاف شيء، وإن إلى هناك تعليق فليكن في الحاشية. طيب، سنبدأ بتفسير سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي آخر ما فسره الجلال المحلي. وقلنا لكم إن المحلي فسر من إيش؟ من الكهف إلى آخر التفسير، وهو السابق. ولما انتهى من قل أعوذ برب الناس فسر بعدها الفاتحة، فهي داخلة في تفسير المحل. ولهذا النسخ الخطية والطبعات القديمة، اطلعت على طبعة لبولاق عام 1282 أو 83 هجري، يمكن أول طبعة لتفسير الجلالين في مصر، أيضا تجد تفسير سورة الفاتحة في آخره. وحتى الذين كتبوا حواشي مثل الجمل والصاوي أيضا علقوا على تفسير سورة الفاتحة في آخر القرآن، إلا أن أكثر الطابعين الجدد لتفسير الجلالين لما أعادوا طباعته مع المصحف، والمصحف معلوم أنه مفتتح بسورة الفاتحة، فنقلوا تفسير الفاتحة من آخر الكتاب إلى أوله، حتى يقرأ الإنسان تفسير هذه السورة. إذن تفسير سورة الفاتحة هو من تفسير المحل. أما السيوطي الذي جاء بعده فإنه ابتدأ تفسيره من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. طيب، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى سورة الفاتحة. في بعض النسخ المخطوطة سورة أم القرآن، ومعلوم أن الفاتحة لها عدة أسماء، لها أسماء كثيرة، فهي الفاتحة، وهي القرآن، وهي السبع المثاني، وهي أم القرآن، وهي الرقية، وهي الكنز، يعني بعضهم سماها الكنز، إلى آخره. وسميت فاتحة لماذا؟ ها؟ لأنه استفتح بها بالصلاة. فإن قيل إنما يستفتح بالدعاء، نقول إنما يستفتح، الأصل في الصلاة أنه يستفتح فيها بفاتحة الكتاب. وهي أيضا بالنسبة للمصاحف صارت فاتحة القرآن الكريم، فاختيار الفاتحة جاء مناسبا بعد جمع المصحف أو جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على مصحف واحد. نعم. هي مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. طيب، هنا قال مكية وقيل مدنية، قيل مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والقول الراجح أنها مكية لأمرين، أحدهما أن الصلاة فرضت بمكة، والذي علم أنه لم تكن هناك صلاة إلا مع سورة الفاتحة، ومعلوم أن فرض الصلاة كان ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة. الثاني أن قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير السبع المثاني بأنها سورة الفاتحة، جاءت في سورة الحجر، وسورة الحجر بالإجماع بتمامها مكية، فترجح بهذا أن سورة الفاتحة مكية. قوله سبع آيات، اختلف العلماء في عدد آيات الفاتحة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ثمان آيات، سبع مع البسملة الثامنة، وذلك بإفراد قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم لتكون آية. القول الثاني أنها ست آيات، وذلك على ترجيح أن البسملة ليست من سورة الفاتحة. القول الثالث وهو قول جمهور العلماء أنها سبع آيات، لكن اختلفوا في كيفية عد هذه السبع آيات على قولين. القول الأول أن البسملة آية من الآيات، وبهذا يكون العد ظاهرا. في إشكال ولا ما في إشكال؟ لما تصير بسم الله الرحمن الرحيم آية كما هو موجود أمامنا في المطبوع، ويصبح آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إيش؟ آية واحدة. القول الثاني أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ثم قالوا إن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ولهذا قال المؤلف هنا سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين أنعمت إلى آخره. فإن لم تكن البسملة منها كيف تكون سبع آيات؟ فالسابعة غير المغضوب عليه، والأفراد. الخلاصة، إن كانت البسملة آية من الفاتحة فهي سبع، إن لم تكن آية فهي سبع آيات، وتكون الآية السادسة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا القول هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح الأثيمي، فإنه رجح أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن الآية السابعة هي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واحتج لذلك بالحديث الصحيح الذي جاء فيه في الحديث القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصف، فهو يقول نص الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، هذا إيش نصف، يعني هذا من البداية، فلم يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما هو النصف الأول؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، وسط السورة ها هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، وين ما للعبد؟ وين النص الثاني؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العبد. طيب، قوله ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك مناسبا له بكونها، وفي إحدى النسخ الخطية بكونه الضمير يعود إلى ما قبل إياك نعبد وإياك نستعين، والباء في قوله بكونه بمعنى فيه، أي في كونها من مقول العباد. هنا قوله يقدر في أولها قول جميل. العلماء لهم قولان في ما معنى أنك تفتتح الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين، من هو القائل؟ هل القائل هو أنت أيها الإنسان؟ فمعناها أنه كان في تقدير أن الله سبحانه وتعالى أمرك وأمر العباد بقوله قولوا يا عباد الله إيش؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد. قال يؤيد هذا إياك نعبد وإياك نستعين، أنه القارئ هو الذي قال الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. القول الثاني أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين هو ثناء من الله على نفسه وتعليم للعباد، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأرجح، أنه ثناء من الله على نفسه، وأيضا تعليم للعباد أن يحمدوا الله وحده لا شريك له، وأن يثنوا عليه بهذه الآيات مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. إذا لا إشكال في أن العبد يتلو هذه الآية وأنه يحمد الله، لكن ما هو التقدير في قوله الحمد لله رب العالمين؟ هل الأصل فيه ثناء من الله عز وجل على نفسه ثم تعليم للعبد أن يثني على الله، أو القول الأول أن فيه تقدير يا عباد الله قولوا الحمد لله، نحن رجحنا الثاني. ويدل على هذا الترجيح حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مسلم، فقول الحمد لله هذا ثناء من الله عز وجل، هذا ثناء من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. نعم حسن. أولا لم يفسر البسملة، لا السيوطي ولا المحل، لم يفسروا بسم الله الرحمن الرحيم، والظاهر أنهم لم يفسروها لشهرتها ولكثرة شراحها، يعني ما من أحد ألف إلا ويشرح البسملة، ويعني لا حاجة أيضا نحن إلى أن نطيل فيها، لأنه يعني أيضا في دروس كثيرة سبق التعليق عليها. الحمد لله رب العالمين، الحمد اللام للجنس المستخرج لجميع أنواع الحمد، وقوله لله الحمد لله اللام هنا يكون على البلاغيون إنها للاستحقاق أو للاختصاص وهو أقوى، للاستحقاق يعني الذي يستحق الحمد هو، أو للاختصاص أن الله عز وجل هو المختص بهذا المعنى العظيم، وهو أن العباد يحمدونه ولا يحمدون لا يحمدون إلا هو وحده لا شريك. قوله الحمد لله جملة خبرية، الحمد مبتدأ لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، على خلاف بين البصريين والكوفيين. هل لله الجار المجرور خبر أو لله متعلق بمحذوف هو الخبر؟ خلاف بينهم، خلاف بينهم، وهو خلاف معروف ومشهور. إذن الحمد لله جملة خبرية، مفيدة ولا ما هي مفيدة؟ مفيدة، واضح يا مشايخ ولا لا؟ قال قصد فيها الثناء على الله بمضمونها، كيف؟ قال من أنه تعالى مالك الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمد، قوله مالك الحمد الحمد لله كأنه يشير إلى أحد الأقوال في اللام أنها للملك، وهذا قول ضعيف. الحمد لله، هل اللام للملك؟ يعني الحمد ملك لله؟ نقول قال به بعض المفسرين لكنه ضعيف، الصواب ذكرناه قبل قليل وهو أنه للاختصاص أو للاستحقاق، أن نقول للاستحقاق أي مستحق الحمد هو الله، أو أنه للاختصاص. فقول المؤلف مالك لجميع الحمد من الخلق هذا على أحد الأقوال، ولهذا قال أو مستحق لأن يحمدوه، هذه إشارة إلى معنى الاستحقاق وهو أرجح، وأكمل منه أن تكون بمعنى الاختصاص. قال الله علم على المحمود بحق، لا شك أن الله علم على المعبود بحق، لكن هل هو علم جامد أو مشتق؟ فيه خلاف، والصحيح أنه مشتق، والمفترض المفروض أنه قد يكون مضى التعليق عليه في شرح البسملة. يرحمك الله. قوله المعبود بحق، نعم هذا معنى صحيح. الله لا إله إلا الله معناها المعبود بحق، هذا هو المعنى الصحيح، وليس المقصود به إثبات الوجود. فقول المؤلف المعبود هذا إشارة، والمؤلف رحمه الله تعالى وإن كان أشعرية إلا أنه في هذه التفسير هنا يبين المعنى الصحيح للألوهية، وأنها العبادة أصلها العبادة، فالإله هو المعبود. نعم. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجوده، على موجده، على موجوده. طيب قوله رب العالمين هنا في إضافة، الحمد لله رب من؟ رب العالمين، والرب هو المالك المتصرف المنعم، المالك المتصرف المنعم. والعالمين يدخل فيه جميع المخلوقات من الملائكة والإنس والجن والدواب والجبال وكل شيء. تقول عالم الإنس، عالم الجبال، عالم الحيوانات، عالم الملائكة، كل يسمى عالم. طيب واضح هذا. هنا قال وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم. في بعض النسخ وغلب في جمعه بالياء والنون أولي بالنصب، أولي العلم على غيرهم. والذي بين أيدينا وقرأه أخوكم وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيره، لأنه هنا يرد سؤال ليش قال العالمين، ليش أتى بالياء والنون؟ وفي الغالب أن الياء والنون تأتي لجمع ليش الحاكم، صح ولا لا؟ لجمع العاقل، المسلمين المؤمنين المتقين العالمين إلى آخره. لكن غير العاقل الجمادات الحيوانات، فيقول هنا غلب في جمعه بالنون، يعني كأنه غلب أولو العلم تفضيلا لهم، كما يقال غلب العقلاء على غير العقل. إذا ليش جمعه بالياء والنون؟ نقول إما جمع، إما غلب العقلاء على غيرهم، أو غلب أولو العلم وجعل غيرهم تبع أولو العلم من الملائكة من الأنبياء من البني آدم الذين هم، فهؤلاء قيل عنهم رب العالمين، فدخل غيرهم إيش تبعا لهم. أظن واضح المسألة ولا ما واضح؟ ها؟ قال وهو من العلامة، العالمين من إيش؟ من العلامة، قال لأنه علامة على موجوده وهو الله سبحانه وتعالى. ليش سمي العالم عالم؟ قال لأنه ها؟ من إيش؟ من العلامة، لأن المخلوقات والكائنات دالة على موجوده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كلها دالة على من؟ على الله عز وجل. أنت أيها المخلوق دالا على الله، دليل على أن الله موجود خالقك مستعد للعبادة. الشمس القمر كل شيء دال على الله. إذا رب العالمين دال على رب العالمين لأنه موجده وخالقه، فهي دالة على ربوبيته ومن ثم على ألوهيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك. طال بنا المقام، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.